والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذه الآيات الكريمة من سورة قاف. يقول الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذه الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الآيات السابقة في بيان كمال قدرة الله جل وعلا في قوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. الآيات وقبلها توبيخ كفار قريش على إنكارهم البعث في قوله جل وعلا: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يزعمون أن البعث مستحيل وأنه بعيد وأنه لا يمكن أن يقع، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم إن الله جل وعلا سل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي معنا في قوله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأمم السابقة قبل أمتك كذبوا رسلهم، وهذه طريقة الكفار. وفيها مع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وعيد وتهديد لكفار قريش بأنكم إن استمررتم على كفركم وتكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم فسينالكم ويأتيكم ما أصاب الأمم قبلكم، كذبوا رسلهم كما كذبتم ولستم بأقوى من أولئك، أهلكهم الله وانتقم منهم، وليس نبيكم بأقل قدرا من أولئك الرسل، فسينتقم الله جل وعلا له منكم إن استمررتم على تكذيبكم. كذبت قبلهم قبل كفار قريش قوم نوح الذي هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأولهم نوح، قبله آدم عليه الصلاة والسلام نبي، وأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض هو نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. مكث في قومه كما قال الله جل وعلا يدعوهم إلى توحيد الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أغرقهم الله جل وعلا بالطوفان الذي عم الأرض ولم ينجو منه أحد إلا أصحاب السفينة الذين ركبوا مع نوح الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام، وغرق كل من كفر به وهم من على وجه الأرض، ومنهم ابنه الذي قال الله جل وعلا عنه وهي تجري بهم في موج أي السفينة كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هلك مع الهالكين لأنهما آمنا بنوح عليه الصلاة والسلام، وما نفعه قربه من نوح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى توحيد الله وما استجاب له إلا عدد قليل الذين ركبوا في السفينة هذه المدة الطويلة، وما ضجر وما يأس عليه الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. الرس قيل هو موقع وقيل بئر، البئر غير المطوية تسمى رس، وهم معروفون مشهورون، وهم تعدوا على نبيهم فيما نقل ودفنوه في الرس في هذا البئر حيا، فأهلكهم الله جل وعلا وخسف بهم الأرض فهلكوا جميعا. وأصحاب الرس وثمود، ثمود قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كذبوا صالح عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه آية وحددوها فأعطاهم الله جل وعلا ما طلبوا، قالوا يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كذا وكذا، فخرجت بأمر الله، فكانت الناقة تسقيهم الحليب، اليوم يتشرب الماء وتعطيهم الحليب فيكفيهم كلهم، واليوم الثاني لهم الماء فهي ترد الماء يوما بعد يوم. فكذبوا صالح عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة كما قص الله ذلك عنهم في كتابه العزيز. والعاقر لها واحد، وانتقم الله جل وعلا منهم جميعا لأنهم تواطؤوا على ذلك، فإذا فعل المنكر شخص وظهر أمره ولم يغير عم العقاب الجميع، وإذا استتر صاحب المنكر بالمنكر ما ضر إلا نفسه. وعاد وفرعون، عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام الذين هم بالأحقاف، وفرعون ذكر وحده دون قومه لأن قومه له تبع، وإخوان لوط أهل سدوم قرى قوم لوط وهي سبع قرى عتوا على لوط عليه الصلاة والسلام، وسماهم الله جل وعلا إخوان لوط أي الذي أرسل إليهم، لأنه أرسل إليهم، وإلا فليسوا منه وليس هو منهم من قبيلتهم، وإنما هو جاء من جهة الشام وهو ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجرة أو الشجر الملتف بعضه ببعض، وهم الذين أرسل إليهم شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع هو من ملك اليمن في الجاهلية من حمير من العرب العاربة، فمن ملك اليمن يقال له تبع. وقد جاء في الحديث لا تسبوا تبعا فإنه أسلم، ولهذا قال الله جل وعلا وقوم تبع، قال قتادة ما سب الله تبع وإنما سب قومه، لأنه هو آمن بالله بإشارة ممن عنده من أهل الكتاب، فآمن ودعا قومه إلى الإيمان فأبوا عليه فانتقم الله جل وعلا منهم. وقوم تبع كل كذب الرسل، كل هؤلاء كذب الرسل، كل هذا التنوين يقال له بدل من المضاف إليه، كل هؤلاء أو كل القوم أو كل الأمم، كل كذب الرسل. هنا قد يقول قائل كل أمة كذبت رسولها، فكيف يقال عنهم كذب الرسل؟ نعم، لأن من كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلهم، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. وإيمان المرء برسول إيمان بالرسل كلهم، لأنه صدقه وهو صدق كل من كان على شاكلته ويدعو إلى ما دعا إليه. كل كذب الرسل يعني كل هؤلاء الأمم مع كثرتهم وعظم شأنهم وقوتهم الهائلة ما أغنت عنهم شيئا لما كذبوا الرسل، فقد انتقم الله جل وعلا منهم. ففي هذا وعيد لكفار قريش، وفعلا انتقم الله جل وعلا من صناديد كفار قريش، فأهلكهم الله جل وعلا ببدر. كل كذب الرسل فحق وعيد، حق بمعنى وجب وثبت، وعيد فيه ياء المتكلم وعيدي فحذفت ودل عليها بالكسرة، وحذفها والله أعلم لتناسق فواصل الآيات. فحق وعيد يعني وجب عليهم، وحق الوعيد الذي هو العذاب، نزل بهم العذاب لكفرهم برسلهم. ثم قال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أعجزنا عينا عجزنا عن الخلق الأول، ثم أضرب جل وعلا عن هذا بأنهم لم ينكروا الخلق الأول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بالخلق الأول. والله جل وعلا يقول أفعينا أعجزنا عن الخلق الأول وأنتم مقرون بذلك؟ لا، ما عجز الله جل وعلا. إذن الإعادة أسهل وأيسر وأهون، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، كل شيء عنده سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون قول له كن فيكون. لكن الله جل وعلا خاطبهم على ما جرت عليه عادة البشر، أن إيجاد الشيء من أول وهلة أصعب من إعادة الشيء مرة أخرى، لأن الإعادة أسهل. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يبتكر شيئا على صفة مخصوصة يحتاج إلى مجهود وتفكير وتأمل وقياس، فإذا أوجد هذا الشيء وهده وأراد إقامته مرة أخرى هل يحتاج إلى المجهود السابق؟ لا، أيسر وأسهل. فقال الله جل وعلا لكفار قريش أفعينا، والعي العجز، عينا عجزنا، أفعجزنا عن الخلق الأول؟ لا. وقال الله جل وعلا بل هم في لبس، في شك وريب، من خلق جديد، هم مقرون بالخلق الأول لكنهم في شك من البعث، الخلق الثاني، قالوا إنه مستحيل، إن الإنسان إذا ذهب في التراب وأكلته الأرض ولم يبق منه شيء يخرج مرة أخرى كما هو، كما قال الله جل وعلا عنهم في صدر السورة أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس، يعني في شك من البعث، وأما الخلق الأول فهم مقرون به معترفون به لأنهم يعرفون أن الذي خلقهم هو الله. فكفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، منكرون لتوحيد الألوهية الذي هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، منكرون جاحدون لتوحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، يعني أنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت وحده، هذا يقر به كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام. الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، توحيد الله جل وعلا بدعائنا بصلاتنا بصيامنا بأفعالنا تكون لله وحده، وهذا الذي أنكره كفار قريش بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم 360 صنم في جوف الكعبة كانوا يعبدونها، فلما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وأشار إلى الأصنام بقوس معه وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتساقطت هذه الأصنام وأخرجت من الكعبة. وكفار قريش تعجبوا من جعل الآلهة إله واحد وهو الله، وأنكروا ذلك، كما أنكروا توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنهم حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله الرحمن يدعو، وقالوا محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يعبد إلهين، يعبد الله ويعبد الرحمن، فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. وحينما أراد أن يكتب الصلح صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن والرحيم فلا نعرفها وإنما أكتب باسمك اللهم، وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فهم ينكرون توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالآيات فيها وعيد لكفار قريش إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سينتقم لك ولا تغجر ولا تضق ذرعا ولا تظن أن التقصير حصل منك في البلاغ، فهذه سنة الله في خلقه أن الأكثر لا يستجيب، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول تعالى مهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس، وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان في قوله جل وعلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. نعم. وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور، وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وشعيب عليه الصلاة والسلام يسمى خطيب الملائكة خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان أعمى كفيف البصر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوم تبع وهو اليماني، وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والشكر. كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسلهم، وما كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. فحق وعيد أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال، فلأنهم استحقوا العذاب بكفرهم وتكذيبهم لرسلهم. نعم. فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم المخاطبون وهم كفار قريش. نعم. فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أن الإعادة أسهل من الابتداء، والكل على الله سهل، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من الذي أوجدها أول مرة؟ هو الله، فهو الذي يحييها. نعم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.